هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من الأصوات الشعرية المعاصرة في المملكة العربية السعودية الشاعر محمد الفهد العيسى، تدرج في عدد من الوظائف الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم أصبح سفيرا وممثلا للمملكة في موريتانيا وقطر والكويت والأردن، وشارك في عدد من المؤتمرات الدولية والعربية. من بين دواوينه الشعرية ليديا وعلى مشارف الطريق والإبحار في ليل الشجن والحرف يزهر شوقا ودروب الضياع وندوب، يقول محمد الفهد العيسى في قصيدة عنوانها القنديل والدانوب الأزرق: كم ليال بفيينا عشتها خصبة الحب بليل السمر، كم تغنت أحرفي راقصة للعذارى في هدوء السحر، والشفاه الكرز تدعو ولها وهي نشوى لاقتطاف الثمر، والعيون الزرق فيها أبحرت أمنياتي في شراع الحور، يا عطاء الشوق من دانوا بها املأ الكأس فلا من حذري، جدد الذكرى وردي أملا لفتى ضل بدنيا الكدر، ضاع حبي في ظلام شرس، ضاع عمري في شقاء خطر، مزقت قلب الليالي صلفا حطمت كأس الخزام العطر، ما شقاء القلب ماذا بعده، لم يعد للورد ركب الصبر، أحرفي ظمأ وقنديل الرؤى ألحدته الروح في منحدر، لا عزاء أرتجي في ألم أثقل النفس بشتى الصور، يا أخ الأشجان هذه أحرفي تحمل المأساة دون الخبر، ألف عام عشتها في كدر، ليت شعري أي شيء عمري. وفي قصيدة عنوانها عللاني يقول الشاعر محمد الفهد العيسى: عللاني وعللا بالأماني راعفات الحروف كالأرجواني، والضحاني بحلم وهم كذوب ضاع عمري بحلم وهم الأماني خلياني فقد سئمت افتتانا بالغواني وما تروم الغواني صغت حرفا من السنة لرشوف همت فيها وهام فيها جناني طاب عمري بحبها طيب عرف للتداني وطاب فيها زماني أين مني كؤوس راح دهاق في ليال معطرات حساني أي حلم كررت فيه زمانا عقدت فيه يقظة في لساني خلياني شرقت بالبوح عمرا ظلت فيه أعد همس الثواني وفي قصيدة عنوانها صبا نجد يقول محمد العيسى ألا يا صبا نجد فديتك يا نجدي متى كان عهد الحب عهدك في نجدي متى كنت فيهم في مواسم حبهم وفي روضة التنهات كيف هم بعدي أذكرني الخلان في الوسم عندما تلوح بروق المزن أم ضيعوا عهدي سقى الله أرضا كنت بين رياضها أريق كؤوس البوح وجدا على وجدي بها كنت لحنا بين أضلع شاعر يغني ليالي الشوق في القرب والبعد ويبكي جريحا نأي حبي وبعده وذكرى ليالي الوصل في المنهل الرغد وهمت انتشاء في ندي وصالها ليالي ما كانت من الزمن الحرد ألا يا لحى الله الفراق وأهله لحى القلب مني بالتوله والوقد في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.